السيارة الفلانية يحس كده ان الدنيا بقت زي خرم الابن. إذا ما كانش المسكن بتاعه في الحي الفلاني متشطب بالطريقة الفلانية والكلام دوت ما يعرفش يعبد ربنا. طب ده علامة كبر. وهم ربما يكونوا استشفوا هذا الكلام من الكلام القديم اللي أنا كنت قرأت للشيخ أحمد حسن الباكوري رحمه الله، وده كان وزير الأوقاف أيام الثورة سنة 23 يوليو مع عبد الناصر. بيقول وأنا رايح الصعيد ماشي في رايح أسوان أو رايح قنا، بيقول مشينا في طرق وعرق وإذا بي ألاقي مقام. مقام إيه اللي جاب المقام ده هنا؟ ده العفريت نفسه ما يعرفش يسكن فيه، لأن ما فيش بني آدم في المكان كله على مرمى البصر طولا وعرضا. والمفروض أي مقام بيتعمل له مولد يبقى يعني حواليه شوية بيوت عنده طريق مرصوب بتاعه الكلام ده. خلاص لفت النظر الظاهرة دي، واصل سيره وبعد مسافة كده لقى مقام كمان. قال هما الأولياء بالهم منظورين بعيد كده، قال لك لما ارجع مصر بقى لازم اشوف القصة دي ايه اصلا. فبقول ان انا قرأت وسألت ناس من المعتنين بالتاريخ، قال لك الانجليز ايام كانوا محتلين مصر كانوا يحبوا انهم مثلا يعملوا نهضة زراعية في مكان او صناعية في مكان، فما كانوش يقدروا ياخدوا الناس من اماكنهم وقراهم عشان يحدفوا في الصحراء عشان يروح يزرع لفدانين ثلاثة او يعمل لي مصنع. مفيش حد كان يوافق على كده ولا بالكربات حتى. فقعدوا يفكروا ويدرسوا طبيعة الشعب والكلام ده، لقوا بان هو ايه بيقدس المقابر. قال لك بس حلو انتهت ولا انا نيجي في المكان اللي احنا عايزين نزرع فيه ونبني بقى، ويبقى سيدنا الحصاوي مدفون في المكان ده، ونبني بيتين ثلاثة خدام سيدنا ونائب الخدام واللي بيكنس المقام واللي بيطرطش على المقام واللي بيبخ المقام، يبقى عملنا خمس ست بيوت حوالين المقام ونرصد طريقا إلى هذا المقام ونعمل مولد. فلما نعمل نصبة وفي نفس الوقت جندوا من يذيع كرامات لهذا الولي من الجماعة اللي إيه اللي بنين حواليه. يعني مرة واحد بيقول لي من أهل القرية من عندي، بقول لي أنت كده قبل العصر مثلا أو قبل في أي فرق ما يجيلكش في المنام كده عجل يجري وراك؟ قلت له لا، اشمعنى عجل يعني ويجري وراك؟ قال لي انت كده لسه ما دقتش في الولاية. والله قال لما تبقى والي ولي لكل ولي عجل، زي خيارة لكل مواطن كده، لكل ولي عجل اهو لازم يصحي من المنام يبقى كده، لانه لازم يصحي عشان يوم يصلي والا كده هتفوت عليه صلاة الجماعة وكده. فهم ايه يوم يعملوا كرامات ويذيعوا ايه كرامات. وانا في حكاية عندنا في البلد، كان في واحد بيعملوا له مولد عندنا اسمه العقيدي، فانا سألت اخي رحمه الله قلت له هو لسه مول عقيدي؟ قال لانه كان ماشي مع النبي وتأخر عنه شوية، قال له يلا يا عقبان، عقبان يعني متأخر يعني، تعالى يا عقبان مد شوية، فقام سموه العقيب عشان ايه؟ عشان كده. فكان في واحد راجل صياد بط بيصطاد بط في البحيرة والكلام ده، ومعاه ثلاثة أربعة برضه بيصطادوا بط. المهم هو إن الرصاصة اللي ضربها لازم تضرب بط، والجماعة التانية ضربوا رصاص ما تعرفش يروح فين. حصل بينهم نوع من الحسد فقرروا أن يقتلوه. دي حكاية يعني اتحكت لي أكثر من مرة، مش عايز أقول متواترة يعني، اتحكت لي أكثر من مرة في البلد عندي. المهم الرجل البط في يوم من الايام ما كانش يصطادوا الا نص الليل. البط المهاجر اللي جاي من امريكا واوروبا والكلام ده بيجي في الدافع والكلام ده، في ذلك الوقت كان يصطادوا البط. المهم ان هو حس بالغدر فولى الادبار واطلق ساقيه للنار. هما حسوا بيه طلع وراك وراح نعمل له ايه؟ طلع وراه يجري. هو من كتر الخوف، الخوف ده بيدي قوه غير طبيعيه، تلاقي الانسان الخايف بيتسرع، تلاقي بقى عنده قوه اضعاف اضعاف قوته الحقيقيه. فهو بيجري كان مجنون. عدى على البيت بتاعه ما شافش العزبه نفسها ولا شاف بيتهم حد من كتر الخوف والجري. المهم فضل يجري يجري لحد ما وصل لمين؟ لسيد علي العجيب ده. طبعا لا في لا بول ولا بتاع، ده احنا ايه، ده احنا قربنا من خالد. فالمهم اول ما وصل هناك بقوته ضرب باب المقام ودخل وقام قافل وراه. هؤلاء العصبه اولي القوه حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش. دي كلها رواية، أنا بقولها رواية، ما عرفوش يفتحوا الباب. المهم بعد ما نفسه هدي بيدور على علبة السجاير، ما هو ده مشوار سخن، بيدور على علبة السجاير لقى العلبة، بيدور على علبة الكبريت ما لقاهاش. والله اللي أنا بقول لكم ده أنا سمعت، بيدور على علبة الكبريت ما لقاهاش. بيقول طلع ولاعة تك، ها ولع ولع. أنا الكلام ده سمعته وأنا في ابتدائي. طب أنا لما كبرت حتى قلت إزاي يبقى والي سابرس، ها والي بتاع سابرس ده، ده والي إيه ده؟ وبعدين معاه ولاعة كمان، ده ده إيه الولي ده؟ أول مرة أسمع بالقصة دي. فيقول لك الأولية والمقامات والكلام ده، قال لك الشعب المصري ده شعب يقدس المقابر ومش عارف ايه والكلام ده، ابني مقامات. وطلعت قصه بقى ايه، ان ده ولي نعمل له مولد وده ولي ونعمل له مولد والكلام ده. قال لك بس احنا اول ما نقول السلفيون يهدمون مقابر الاولياء يبقى ده المسمار الاخير في العش السلفيه. خلاص اطلقوا هذا. طلع كل السلفيون يقولون ما حصلش. النيابة العامة برأت السلفيين وقالوا أبدا، ده كان عبارة عن مجموع خشب محطوط حوالين ضريح عايزين يجددوه، جم بلطجية سرقوا الخشب. والنيابة العامة هي التي قررت هذا. يطلع بثرية أخرى يقول لك السلفيون بيقولوا أي واحدة متبرجة هنكب على وشها مية نار. إيه اللي بيحصل ده؟ ولماذا تقولون هذا؟ ولماذا تفترون عليه؟ فجأة وجد الزخم السلفية في مصر فوق كل تصور عنده. وظهرت القصة بمنتهى الوضوح في التعديلات الدستورية. مش أنتوا كنتوا في الجرائد تلاقوا كل الجرائد تقول قولوا لا، والصفحة الأخيرة يجيب لك شوية صور فنانين وراقصين وسينمائيين وسياسيين يقول سنقول لا، وكان يقول لك كل واحد ياخد اتنين معاه وهو رايح اللجنة ليقول لا، والقنوات الفضائية كلها يجيب لك الفقهاء الدستوريون والعالم اللي فاهمين في الدستور وكتبة الدستور قولوا لا. وتصوروا في أنفسهم أن الشعب كله سيقول لا، وعاشوا الحلم ده. وبعدين جاء يوم التعديلات الدستورية وإذا اللجان الناس واقفة عليها زي طوابين الخبز وأنابيب البوتاجاز. لأول مرة في تاريخ مصر من 60 عاما يطلع النساء العواجيز علشان يصوتوا. عشان يصوتوا. لدرجة إن واحدة من الناس العواجيز دول بتقول له واحد يا ابني أعلم فين؟ قال لها يا حاجة الجنة لونها إيه؟